الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، نحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء العاشر من سلسلة وصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، ونتناول الحديث بعون من الله اليوم عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل الرسول جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر خيره وشره، فهذا من أركان الإيمان. ولا يصح إيمان عبد إذا لم يؤمن بقدر الله وقضائه. يقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية نزلت كما ذكر المفسرون حينما جاء المشركون ينازعون في قدر الله سبحانه وتعالى، فنزلت الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أن نؤمن بالقدر خيره وشره، والمراد هنا بالقدر أي بالقضاء والقدر. فقد يذكر القضاء والقدر جميعا، وقد يذكر القدر وحده، ويذكر قضاء الله وحده. فإذا ذكر هذان المصطلحان فإن كل مصطلح يفيد معنى. القضاء هو الحكم، والقدر تقدير الله جل وعلا، قضاء وقدر. فإذا ما اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. بمعنى إذا اجتمع في لفظ واحد أفاد كل مصطلح وكل لفظ معنى، وإذا تفرق دل أحدهما على الآخر. والمراد بالإيمان بالقدر أن نؤمن وأن نصدق وأن نقر بأنه ما من شيء إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى وقضاه وحكم به، وأنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. فكل شيء لا يكون إلا بعد أن قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. والإيمان بالقدر نحتاج فيه إلى أن نثبت أمورا. الأمر الأول أن نثبت علم الله الشامل الكامل، فهو جل وعلا صاحب العلم الواسع، وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل ما كان وما هو كائن وما سيكون فإن الله جل وعلا قد علمه، ومن ذلك أعمالنا. فأعمالنا قبل أن نكتسبها وأقوالنا قبل أن نقولها قد علمها الله جل وعلا ابتداء. فما من مخلوق من مخلوقات الله إلا وعلم الله أحواله ومصيره ومآله قبل إيجاده وإنشائه وإعداده. هذا لا بد أن يستقر عندنا في عقولنا. لماذا؟ لسعة علم الله. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويقول تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله. طيب، إذن لابد أن نثبت علم الله جل وعلا، كذلك لابد أن نثبت مشيئته وإرادته جل جلاله، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه وأراده. يقول تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ويقول جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويقول تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إذن لابد أن نثبت هذه المشيئة لله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله تعالى، ومن ذلك أفعالنا، أقوالنا، تصرفاتنا، أحوالنا، كل ذلك بمشيئة من الله. وعندنا شيئان هنا، عندنا مشيئة وإرادة، وإرادة الله على ضربين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فقد يريد الله تبارك وتعالى الشيء كونا، وقد يريد الله تبارك وتعالى الشيء شرعا. يريد كونا فيما يتعلق بالأحكام الكونية من حياة وموت وصحة ومرض وفقر وغنى وحرب وسلم، كل هذا مما له اتصال بماذا؟ بأحكام الله الكونية. وإرادته الشرعية ما كلف الله به عباده من الإيمان به، ومن وجوب إفراده بالعبودية، وكذلك من صلاة وصيام وسائر التكاليف، فإن الله أراد ذلك لعباده. طيب، ما يكون في هذا الكون من الأمور التي تخالف الشرع، مما يخالف شرع الله جل وعلا من الكفر والفسق والمعاصي، كل ذلك حاصل بإرادة الله. لكن بأي نوع من نوعي الإرادة؟ بإرادة الله الكونية لا الشرعية. يقول تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما يكون في كون الله تعالى مما لا يحبه ولا يرضاه شرعا فإنه واقع بإرادة الله تعالى الكونية، لأنه لا يمكن أن يكون شيء إلا بأمره وإذنه جل وعلا، وذلك لحكم عظيمة. أما عن المشيئة فإن المشيئة ترادف الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. وعليه الإرادة يمكن تقسيمها إلى قسمين دون المشيئة. إذن لا بد في الإيمان بالقدر من أن نثبت المرتبة الأولى، وهي مرتبة العلم الشامل الكامل لله تعالى. المرتبة الثانية مرتبة مشيئته جل جلاله. المرتبة الثالثة مرتبة كتابته لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. فإن الله جل وعلا أمر القلم حينما خلقه، كما في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: أكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فكتب القلم كل شيء، وهذا ثابت أيضا في نص حديث الإسراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى، ثم إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق. انظر إلى إثبات الكتابة. كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وثبت ذلك في القرآن، يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فهذا إثبات مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، وهذا فيه إثبات مرتبة الكتابة، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى، وهذه في سورة الحج: أما ما في سورة الحديد فيقول جل جلاله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. ويقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، والمراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا فيه كل شيء. فهذه كتابة كتبها جل وعلا بأمره للقلم، فكتب كل ما كان وما سيكون وما هو كائن، وإنما كتب ذلك ليكون شهادة للعباد أو عليهم، والله جل وعلا لا يحتاج إلى ذلك، لأنه غني حميد، ولأنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لكن من أجل أن يحقق الإنسان هذه المرتبة وهذه المنزلة وهذا الركن الركين من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، أن يعلم الإنسان أن كل شيء قد كتب وكل شيء قد قضي وحسم، ولا يعني ذلك أنه يعيش حياة سبهللية لا يأخذ بأسباب الصلاح والفلاح والنجاح فيترك العمل. ولهذا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة أو من النار، قالوا له: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا. ما قالوا اتركوا أو ناموا أو قال استريحوا، قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي وغيره، النسائي كذلك: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظ، إذن أن نثبت مرتبة الكتابة، وهي أنواع: هناك كتابة قديمة منذ أن خلق الله جل وعلا القلم، وهناك كتابة عمرية لكل إنسان، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي خرجه البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب أي بكتابة، اسم فعل، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. فهذه 4 كلمات لا بد من كتابتها، وهذه ما تسمى بالكتابة العمرية. هناك كتابة أيضا تكون ليلة القدر من ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذا الفرق عند ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم من المفسرين كتابة مقادير هذا العام من حياة وموت ورزق وجدب وقحط وغيث وعز وذل وما إلى ذلك، وصحة وعافية وما إلى ذلك من الأحوال التي قدرها الله وقضاها على العباد، وهي لا بد أن تكون. هذه مراتب الإيمان بالقدر. بقي إثبات المرتبة الرابعة، وهي إثبات مرتبة الخلق، خلق الله جل وعلا للأشياء وللأكوان، ومن ذلك أفعال العباد وكسبهم كما قال سبحانه جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون. فجميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، هي من مخلوقات الله، مع أن العباد هم الذين اكتسبوها. فالصلاة تنسب إلى المصلي، والزكاة تنسب إلى المزكي، والحج ينسب إلى الحاج، والمعصية تنسب أيضا إلى العاصي، لكن نقول إنها من خلق الله تعالى. لماذا؟ لأنها ما اكتسبت وما فعلت إلا من مخلوق، والشيء يضاف إلى المضاف، الشيء يضاف إلى المضاف، فالإضافة بحسبها. فما يضاف إلى الخالق هو لائق به، وما يضاف إلى المخلوق هو لائق به ومناسب له. أما حركات الناس وتصرفاتهم فإنها مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، لأنها لم تكتسب إلا من قبل المخلوق الذي خلق الله فيه إرادة وقدرة على هذه الأعمال، إذ بغير إرادة لا يمكن أن يكتسبها، وبغير قدرة لا يمكن أن يقوم بها. وإرادتك أيها الإنسان وقدرتك من مخلوقات الله جل جلاله. فكم من إنسان لا يفعل الشيء لأنه ما أراده، فالله لم يخلق له الإرادة لذلك. ثانيا نقول: قد يريد الإنسان الشيء ولكنه لا تخلق له القدرة عليه فلا يستطيع فعله. فقد يريد الأخرس الكلام ولا يخلو جسمه من آلة الكلام، من لسان وشفتين وأسنان وغير ذلك، وحلق وحنجرة، ولكنه لا يستطيع أن يتحدث. لماذا؟ لأنه لم تخلق له القدرة. وكذلك الذي أصيب بشلل أو إعاقة عافانا الله وإياكم لا يقدر على المشي مع أنه مريد له. لماذا؟ لأن الله لم يخلق له القدرة، أو يكون قد خلق له القدرة وطرأ الشلل على هذا الإنسان طروءاً فسلبت القدرة عنه عن المشي. إذن أنت تلحظ أن أفعالنا كلها إنما هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهذا الباب، باب القضاء والقدر، باب عظيم من أبواب الاعتقاد، باب عظيم من أبواب الاعتقاد، وأصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في القضاء والقدر: هو قطب التوحيد الذي يدور عليه التوحيد، القضاء والقدر. وقد ضلت فرق في هذا الباب ضلالا بعيدا، وظهرت القدرية في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد ضل في هذا الباب طائفتان: طائفة القدرية وطائفة الجبرية، وكلتا الطائفتين على طرفي نقيض. أما طائفة القدرية فهم نفاة القدر، وهؤلاء منهم الغلاة الذين نفوا علم الله لأفعال العباد قبل كونها، نفوا علم الله لأفعال العباد قبل حصولها وكونها. وهؤلاء لا شك في كفرهم، وهم زنادقة كما قال فيهم الشافعي رحمه الله، وهم أكفر من اليهود والنصارى، لأنه يلزم على قولهم هذا نسبة الجهل إلى الله، معاذ الله والعياذ بالله. وأما جمهور القدرية فإنهم نفوا أن يكون الله جل وعلا قد قدر أفعال العباد وخلقها وشاءها، وإنما التبس عليهم الأمر باعتبار أن أفعال العباد ليس كلها طاعات وإيمان وأعمال صالحات. فقالوا: كيف يقدر الله عز وجل ما لا يرضاه وما لا يحبه من كفر ومعاصٍ وغير ذلك، وكيف يقال أن هذا من خلق الله؟ وهؤلاء هم القدرية، كما جاء فيهم حديث تعددت طرقه فيرتقي إلى درجة الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون للعالم خالقين: خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهي الظلمة. فهؤلاء نفس الشيء، جعلوا للحوادث الكونية والأمور الكونية خالقا وهو الله، وأما فعل العباد فجعلوا العبد خالقا لها استقلالا، كأنهم جعلوا خالقين لهذا الكون. وهذا وجه تسميتهم بأنهم، أو وصفهم بأنهم مجوس. فالقدرية إنما هي صفة سلبية فيهم، بمعنى أنهم ليسوا من مثبت القدر بل من منكر القدر، ولكن الذي أنكروه ماذا؟ أنكروا تقدير الله لأفعال العباد، أنكروا تقدير الله لأفعال العباد مشيئة أو إرادة أو كتابة أو خلقا. طيب، قابل هذه الفرقة ثم يستدل عليهم بماذا ويرد عليهم بماذا؟ بالقرآن، والله خلقكم وما تعملون. وأما الاستدلال العقلي فالعقل يدل على أن هذه الأعمال التي تصدر من الناس لا يمكن أن تصدر منهم هكذا استقلالا، لأنهم أصلا مخلوقون. وأنت ترى حتى في عالم الصناعة، لو خلقت أو صنعت آلة ووضعت لها برمجة تحركها في الواقع يعود إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى المبرمج، إلى المبرمج. حتى وإن بدر منها ما بدر فإنها تعود إلى من؟ إلى هذا الذي برمج لها. فالحاصل أن القدرية نفوا تقدير الله تعالى. ويستدل عليهم أيضا بما قرره بعض أهل العلم أن الكون إما خالق أو مخلوق، والخالق هو الله جل وعلا، وما سواه فمخلوق، وأفعال العباد من التقسيم الثاني، فلا بد أن تكون مخلوقة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقابلت هذه الطائفة طائفة الجبرية، قالوا إذن إذا قلتم هذا إذن نحن نثبت تقدير الله لكل شيء، وأن العبد إذن لا إرادة له ولا مشيئة ما دام أن أعماله مخلوقة من مخلوقات الله، إذن هو بمثابة الريشة التي تلعب بها الرياح، أو غصن الشجرة التي يميله النسيم يمينا وشمالا، فلا قدرة له ولا إرادة له ولا مشيئة له ولا خيرة له ولا خيار له. إذن إذا أطاع فلأنه مجبور، وإذا عصى فلأنه مجبور، وإذا دخل الجنة فلأنه مجبور، وإذا دخل النار فلأنه مجبور. فالعبد مجبور مقهور في هذه الدنيا، وهذا لا شك أنه باطل. ولهم بعض الاستدلالات، منها قصة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقي موسى آدم عليه السلام فقال موسى لآدم: أنت الذي أخرجتنا وأخرجت ذريتك من الجنة بسبب خطيئتك. فقال له آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. ولكن هذا الاستدلال لا يستقي، لأن ما استدل به آدم عليه السلام إنما هو استدلال بالقضاء والقدر على ما أصيب به على المصائب، مثل أن يعصي الإنسان ربه جل وعلا ثم بعد ذلك يتوب ويندم، فإذا عوتب قال: والله قدر الله ذلك وكان ذلك بمشيئة من الله. هذا لا يلام عليه. أما وهو يقارف المعصية فيقال له: اترك المعصية، فيقول: ما قدر الله علي أن أترك. أو افعل الواجب، صلي، اذهب إلى المسجد، فيقول: ما قدر الله علي ذلك، ويستدل بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذا مردود. وها هم المشركون استدلوا بقدر الله فقالوا: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فكذبهم الله عز وجل ولم يقبل احتجاجهم بالقدر. ولهذا يسأل الكثير من الناس: هل الإنسان مسير أم مخير؟ والجواب على ذلك أنه مسير ومخير. مسير في الأفعال الاضطرارية التي تخرج عن طوعه، ومخير في الأفعال الاختيارية. فما يطرأ من الإنسان ويبدر منه إما أن يكون اضطراريا، مثل أن يمشي فلا يرى حفرة فيسقط فيها، هذا فعل اضطراري وليس اختياريا، لكن لو كان قد رأى الحفرة وأراد أن يقفز فيها، هناك فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، فيفرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري. هذا عن الإيمان بالقضاء والقدر. ولعلنا أن نتكلم عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر في لقاء مقبل إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بقضاء الله وقدره واطمأنت نفسه إليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمل ولا يترك العمل ابتغاء وجه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.